أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم على الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية سيدي. ومرحبا بك. بارك الله فيك سيدي وبارك في علمك ونفع بكم إن شاء الله. الله يبارك. سيدي، قبل أن نشرع في ما لدينا من محاور في هذه الحلقة لنكمل بها آيات الصيام، كان هنالك سؤال على ما تفضلتم به في إظهار اللمسات البيانية في قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. السؤال كان: يطيقونه، هل هي مقدرة قبلها لا يطيقونه كما في قوله تبارك وتعالى: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أم ماذا؟ نود التوضيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وسبق أن ذكرنا في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، ذكرنا يعني فيها أكثر من توجيه أنه هي باقية على حالها، لأن كان قبل النسخ كان في الآثار الصحيحة أنه من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ويقدم فدية. ثم بعدين نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبعدين أيضا ذكرنا أنه أطاق يحتمل أنه يتكلفون منه، والهمزة همزة الصلب. نعم. يعني طاقة معنا سلب الطاقة بحيث لا يتمكن. وإحنا عندنا يعني قاعدة أنه التقدير أولى من عدم التقدير إذا كان الحمل ممكن على ذلك. التقدير أولى من عدم التقدير. بمعنى؟ إذا يعني إحنا لا نقدر محذوف إلا إذا لجأنا إلى ذلك. أيوة. إذا لا يستقيم المعنى إلا بذلك. أما إذا استقام المعنى من غير التقدير فلما التقدير؟ هذا عندنا قاعدة إحنا في اللغة. نعم. عدم التقدير أولى. نعم. ففعلا هو هنالك من يقدر لا يطيقونه، يقدر فعلا. نعم. لكن إذا كان أولا يعني القراءة التي هي العام لعموم القراءات المتواترة: وعلى الذين يطيقونه، ويمكن حولها على ما قبل النسخ وبعده، فلما التقدير؟ إذا كان حملها على ما قبل النسخ أنه من شاء أن يفطر ويفدي فله ذلك، هذا قبل النسخ صحيح، خلاص هذه رخصة ماشية على الأصل. وإذا كان بعد النسخ أطاق يعني سلب طاقته بحيث لا يتمكن من الطاقة فأيضا ماشية هي. فهي يعني من حيث اللغة يمكن حملها على ما قبل النسخ وعلى ما بعده بدون تقدير. بدون تقدير. التقدير فقط على ما بعد النسخ. صح. بينما القراءة العامة يعني هي ممكن أن تحمل على كلا الظرفين، ما قبل النسخ وما بعد النسخ. أما هو الاستشهاد بقوله: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فيعني غالب المفسرين أعظك بأن بمعناها أحذرك. أعظك أحذرك. نعم، أحذرك أن تكون من الجاهلين، ومن معنيها. نعم. وعظ بمعنى حذر أو أعظ بمعنى حذر. طبعا الوعظ فيه تحذير وفيه تبشير وفيه صحيح. من جملته يعني. نعم. الوعظ هو فيه تخويف وفيه تحذير وفيه ترغيب وترهيب وتحذير. فمن معاني التحذير وهكذا الوعظ. جيد. فإذا هو يعني كثير يقول أعظك هنا معنى أحذرك أن تكون من الجاهلين، فلا يحتاج إلى لا، يعني لئلا تكون من، إني أعظك لئلا تكون من الجاهلين. كقوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. نعم. يحذركم معناها. صحيح. في القذف. يعظكم الله صحيح. أن يحذركم أن تعودوا. معناها يحذركم. صحيح أحسنت. فهذه أحسنت. مثل هذه يعني لا نحتاج إلى التقدير. أما يعظكم لعلكم تذكرون هذا. آخر هذا. هذا جانب من جانب من جانب من جانب الوعظ. الوعظ. جانب من جوانبه هو التحذير. لكن في قول ربنا تبارك وتعالى لسيدنا نوح إن أعظك أن تكون من الجاهلين. وتحذير له. تحذير. يعني بغض النظر عن تقدير ألا تكون من الجاهلين يعني. أعظك ألا تكون. وراح أعظك. هيقدر. راح لألا هي هكذا هسير. إني أعظك لألا تكون من الجاهلين. هي هكذا راح يصير. صحيح. إني أعظك لألا تكون من الجاهلين. صحيح. يعني ما فيها تحذير. إني أعظك حتى ما تكون من الجاهلين. هاي معنى. أحسنت. حتى هنا بقى يعني نرتكز على القاعدة اللي حضرتك ذكرتها، عدم التقدير أولى من التقدير لأن المعنى يستقيم. يعني. فإذا لم يستقيم خلاص نقدر. يعني. صحيح. لا نحتاج يعني. مع أنك من يقدر فعلا. يعني. فيها أيضا. نعم فيك من يقدر. نعم بارك الله فيك. طب نكمل رحلتنا مع آيات الصيام. نعم. بادئين بقوله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما اللام هنا يا دكتور فاضل؟ اللام حقيقة مختلفين فيها، قد يكون هي أظن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. فقسم يقول يعني ويريد لتكملوا العدة، فإذا راح يصير هي واقعة اللام زائدة في مفعول الإرادة، لأن مفعول الإرادة كما ذكرنا مرة من المرات أنه قد تقترن بمفعوله اللام الزائدة للتوكيد، يريد الله ليبين لكم، ويريد يتعدى بنفسه. أراد يتعدى بنفسه. صحيح. أراد كذا. أريد أن أفعل. يريد الله أن يبين لكم، ما فيها. لكن أحيانا يؤتى باللام في مفعول الإرادة زائدة للتقوية، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت للتقوية. إيه توكيد، زيادة في التوكيد. نعم. يؤتى بها الزيادة في التوكيد أو تكون للتعليل، لام التعليل. تعليل ماذا؟ يعني ما دخلت عليه اللام. نعم. وهذا لكن راح يصير هنا يعني إثارة سؤال آخر. مفاده يعني ذيك خلاص داخلة عن مفعول يريد لتكمل، يعني يريد أن تكمل العدة، ما في ولا زائدة خلاص. لكن إذا جعلناها للتعليل، العطف على أي شيء راح يصير، ما في علة مقدر، لأن العطف يكون على شيء مماثل له. علة تعطف على علة، الحال معطوف على الحال، هكذا العطف كيف يكون؟ المبتدأ على المبتدأ، الفاعل على الفاعل. صح. هنا إذا كانت للتعليل فعلام العطف سؤال وجيه، يعني أين العلة التي يعطف عليها؟ يعطف عليها. صحيح. وعلامة يعطف، علامة يعطف. ولتكمل ذيك ما بها إشكال، ذيك يريد ويريد مع زيادة اللام، يريد الله كذا وكذا ولا يريد بكم العسر خلص. وأن تكمل العدة يعني يريدها. لكن هو السؤال آخر عندما يذكر لام التعليل راح يصير العطف على علة مقدرة. ما هي العلة المقدرة بقى؟ العلة المقدرة عادين هنالك أمور كثيرة ليست واحدة، يعني هنا أحيانا في القرآن وفي غير القرآن يصير العطف على شيء مقدر غير مذكور. لأن يحتمل، أعطيك مثلا، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. نعم. وليكون من الموقنين. وهي آية قرأ. صحيح. وكذلك نوري إبراهيم وليكون. طيب هذا اللام العلة على إيش معطوفة؟ صحيح. يعني هنا يريه لأشياء، ومن العلة التي يريد يركز عليها الآن ليكون كذا. هناك علل أخرى ليست هذه، ليحتج على قومه، ليكون حجة على قومه. يريد ربنا أن يريه سماوات ليحتج بها على قومه وليكون من الموقنين وليكون كذا. وإذن وتصبح وليكون من المقنين هذه علة من ضمن علل محذوفة عطفت عليها هذه العلة. المراد الآن هذه العلة، لكن هناك علل أخرى يعني ليست لهذه العلة فقط، لكن الآن مذكورة هذه العلة لأن هي الآن السياق فيها. طب لكن سيدي لابد أن يعني هل لابد من وجود قرينة سياقية تعين على فهم دلالة معينة لنا؟ لعلل تقدر أنت يعني مثلا هم المفسرين، نعم، قالوا ليقيم الحج على قومه، هذه ولا لا؟ ولا لما ما احتج بها على قومه؟ يعني وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليقيم الحجة على قومه، ما أقام الحجة على قومه بها أقام. زين، ليستدل بها على الصانع، استدل لما صحيح. وليكن من الموقنين، يحصل. إذن هو ذكر علة واحدة في هذا السياق، هنالك علل أخرى. يعني مثلا أفرض أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، على وثيرها، لما قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. والله نحفظها ما استوقفتنا. على زين، العطف على أي شيء؟ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. طيب هذا عطف، هاي علة. الله، هو ينبغي إذا قلنا أن الواو عاطفة ولنجعلك معطوفة على وانظر إلى حمارك. ما يصير كيف؟ لا يستقيم لغويا. كيف يستقيم هذا؟ انظر فعل أمر، هاي علة تعليل. كيف يستقيم؟ إذ هذه نقطة خطيرة مع الدكتور فاضل، يعني نقف عندها أن المعطوف والمعطوف عليه لابد أن يكون من جنس واحد. لازم، هاي لابد هذا. لابد هذا الشيء. نعم. فإذا ولنجعلك آية للناس، هذه أحد العلل التي يعني هو فقط زين، هو سأل سؤال أن يحيي هذه الله بعد موتها. صحيح. زين، باقي من حج عليه ما أفصل. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. نعم. زين، ثم بعثه، هذا ما كان هي غرض من نفس السائل ليفهم كيف يحصل ذلك. صحيح، كان غرض. ما ذكر ما هو أهم العلة اللي ربنا أرادها. ولنجعلك آية للناس، أن يأتي بعد هذه المدة على قومه وهو يحفظ التوراة فيكون لهم آية. ذكر هذه، ذكر ما مفهومة، وكان سؤال أن يحيي هذه الله بعد موتها، الآن فأمات ثم بعث وقال خلاص انتهى، رأى الحمار، هذه آية له، لكن هنالك آية أهم من آيته هو. سبحان الله. طبعا أهم هناك يعني إذن هذه القصة ليست إجابة على طلب العذير فقط، يعني ليست فقط، الله سبحانه وتعالى اتخذها لكي يظهر علة أخرى للناس. قطعا فذكرها، وهذا مو فقط بالعلة، بغير العلة، يعني هنالك أفرض في غير العلة. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طيب، وبالوالدين اعطف لها على أي شيء؟ الآن هذه الآية، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، اعطف لها. ما يستوي ما على هذا، على هذا الظاهر ما يستوي، يعني لا تشركوا به ولا تشركوا بالوالدين، لا يمكن، ما يستوي. صحيح. هنالك معطوف محذوف، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وأحسنوا ليست علة بالوالدين، هنالك العطف يصير الماح إلى معنى مقدر، أمور كثيرة والمذكور واحد منها. يا الله، لا مو فقط، انظر يعني مثلا أخذ هذه الآية. طيب، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، هذه الدنيا لو في الآخرة، فأسكنناه في الأرض، في الدنيا زين، وإنا على ذهب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، ومنها على إيش معطوفة؟ الفواكه، ومنها تأكلون، فواكه شلون؟ لا، منها تأكلون، فواكه ومنها تأكلون، ومن الفواكه يعني. طيب، العطف على إيش؟ في السياق لا يستوي. لاحظ هذه الآية، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. في الزخرف ما قال ومنها. لا إله إلا الله. ما قال ومنها. لا إله إلا الله، صحيح. هنا قال ومنها. هنا قال منها. في الجنة قال منها تأكلون. هنا ومنها. هناك عطف على أي شيء؟ هي الفاكهة اللي واحد يزرعها في البساتين فقط لأكله؟ بستان عنده وبستانين فقط للأكل؟ لا. وإنما هنا كثيرة، يبيع منها، يبيع ويكسب ويتاجر، مو فقط هذا، يعصر، يسوي عصير، ويعصر. صحيح. ما يعصر؟ يعصر بلى، ما يجفف؟ يجفف التين، ويجفف ما في عصر. صحيح. من العنب وغيره. يعني الاستفادة منها لا تتوقف عند مجرد الأكل فقط، الأكل واحد منها، ولهذا قال ومنها، يعني هنالك فوائد كثيرة منها الأكل اللي هو الآن يعنينا، لكن فيها تجفيف وفيها تجارة وفيها البيع وفيها أمور كثيرة. تجعل منها مربيات، تجعل منها أشياء كثيرة. قال ومنها تأكلون. لكن في الجنة تجفف؟ لا. تبيع؟ لا. تعصر؟ لا. قال منها تأكلون. سبحان الله، هذه الدرجة تؤثر الواو في الدلالة الكاملة للآية. طبعا. قال لكم سبحان الله. قال لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، لا تعصر ولا تجفف ولا تبيع ولا تشتري. صحيح. للأكل فقط. أما في قوله ومنها هنالك فوائد كثيرة أخرى ذكرنا. الأكل واحدة من هذه الفوائد. الآن هنا المقصود الأكل. هنا بقى طيب. هنا المقصود. وهذا المقصود الأكل. وبهذه النظرة نتناول قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. طبعاً طبعاً طبعاً. يعني هذا العطف هنا معطوف على علة محذوفة. علة محذوفة. أمور كثيرة. الآن هو ركز على آية. في موطن آخر ركز على شيء آخر. أحسنت أحسنت ما شاء الله. إذا نركز على نقطة الدكتور فاضل أن ليس كل واحد منا أن يعمل عقله في القرآن الكريم، يعني هذا يحتاج إلى ضوابط لغوية وعلم غزير باللغة العربية وبقواعدها وبنحوها وبصرفها. هم قالوا يعني أول شرط التبحر في علوم اللغة. يا سبحان الله. أول شرط لمن ينظر في القرآن التبحر في علوم اللغة، هكذا التبحر في علم النحو، والتبحر في علم التصريف، والتبحر في علم الاشتقاق، والتبحر في علم اللغة يعني المفردات، والتبحر في البلاغة في علوم البلاغة. العلم القليل لا يفي بالغرض هنا. التبحر عجيب سبحان الله. حتى واحد قال ولا تكفي المعرفة اليسيرة في نحو في هذا. الله أكبر. يعني نص على ذلك. ولا تكفي المعرفة اليسيرة. والله علينا نأخذ درسا ألا يتحدث كل واحد هكذا برأيه، وأن يعمل عقله وفكره هكذا في أي القرآن الكريم. الأمر يحتاج إلى دراسات طويلة. ثم يجتهد. ثم يجتهد. نعم. ثم يجتهد. نعم. أحسن الله عليك. في قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي. حتى العفو. وتكبروا الله على ما هداكم. هذه ما. ما هذه ما. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما. محتمل أن تكون مصدرية ومحتمل أن تكون موصولة. اسم موصول. بمعنى الذي تحتمل، ومصدرية بمعنى على هدايته لكم، على الهداية. حضرتك ترجح أي المعنى؟ المعنيين. المعنيين مرادان في ذاتهما. المعنيان مرادان، المصدر وال. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما، على يعني على الذي هداكم، وعلى هدايته لكم على العموم. يعني غالبا يعني أليس السياق يعين على فهم دلالة واحدة مثلا؟ أحيانا. ليس هو الغالب. لا أحيانا. نعم. يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من قال عليه؟ جاء الآن من جاء بعليه بالعائد الضمير الآن تحدد الاسم الموصول الذي. الذي تحدد. لو لم يقل الذي كان يحتمل شيئا. عهد الله والذي عهد الله عليه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. لو قال هكذا من دون عليه راح يحتمل معنيين. المصدرية أو الموصول. موصولين. اسم الموصول. طالما لم يحدد في آية هو يطلق. يريد الدلالتين. نعم. الدلالتين. بارك الله فيكم. فصل قصير ونواصل الاستماع إلى حضرتك مرة أخرى. إذن لنا مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء فاصل ونواصل. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومع نرحب بضيفنا الفضيل معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى. مرحبا بك. بارك الله فيكم. والله حقيقه كل حلقه نتضاءل امام حضرتك لمعالمكم. سبحان لا الله لا. ما شاء الله عليكم. يعني لا لا. نحن ننبهر بهذا والله. لا. وهذا جعلنا مصرين دكتور فاضل على ان تخرج لنا القران الكريم كامله في قناه الشارقه الفضائيه. هذا حقيقه يعني يحتاج الى عمر مديد. هذا بارك الله في عمركم دكتور. بارك الله في عمركم ونافع بكم الملايين. الايه والله. تاخذ اشهر كثيره احيانا. الايه تاخذ اشهر كثيره احيانا. لا اله الا الله. مسددين والله. نستمطر السماوات صالح الدعوات لكم بالتأييد ومباركة العمر والنفع بينكم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. في قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية الكريمة. الملاحظ سيدي أن هذه الآية جاءت بين آيات الصيام، لماذا؟ طبعا هي صف بعدها يمكن آية أحل لكم ليلة الصيام عرفتوا إلى أزواجكم. نعم، هذا يدل على أن الصوم من دواعي الإجابة، يعني معنى أن الصائم مجاب الدعوة. سبحان الله. طبعا وقوع هذه يعني الدعاء بين آيات الصوم إرشاد العباد إلى أن يعني يلحوا في الدعاء ويكثروا منه، لأن الصائم مجاب الدعوة في صومه وعند الإفطار كما في الحديث. نعم، إذا كان صائم ثلاثة لا تردد دعوتهم منهم الصائم. الصائم حين يفطر. نعم، وعند فطره أيضا. نعم، فإذا وقوع هذه الآية بين آيات الصوم إرشاد للعباد على أنه يعني هذه الفرصة عليهم أن يغتنموها. له دعوة مستجابة. فإنها دعوة مستجابة، لأن لا ترد الدعوة للصائم. ولهذا تخللت هذه الآية آيات الصيام. نعم، آيات الصيام. نعم، نعم، نعم. طب يعني إذن لا مانع أيضا من أن نقف فيها مظهرين اللمسات البيانية الموجودة فيها، يطيب لهذا إذا أذنتم لنا. قال ربنا وإذا سألك عبادي، ولم يقل وإن، مع أن كل للشرط، إذا وإن للشرط. هو أولا يعني حتى قبل هاي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم، يعني لم يقل فقل لهم إني قريب. صحيح، وإنما هو ربنا تكفل بالإجابة كما يعني خاطبه مباشرة، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لم يقل قل لهم كتب عليكم الصيام، قل يا أيها الذين آمنوا، نادانا ربنا مباشرة في فرض في هذه الفريضة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب. كذلك في الدعاء لم يقل لهم فقل لهم إني قريب، وإنما تكفل ربنا بالإجابة، قال إني قريب. يعني هو بينما إحنا نلاحظ في آيات أخرى يقول لما يصير سؤال كثيرا ما يقول قل، يعني مثلا قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يعني ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. هذا لا، وإذا سألك عبادي عني ما قل فقل لهم إني قريب. هكذا ربنا سبحانه وتعالى تكفل بالإجابة، هكذا قال فإني قريب. أما لماذا قال إذا دون إن؟ معذرة، المعنى هذا ماذا دكتور فاضل؟ أشار إلى قربه سبحانه وتعالى ولأهمية هذا الموضوع من دون واسطة. أبدا، يدعى بلا واسطة وهو يجيب هكذا. سبحان الله، يدعى ربنا سبحانه هكذا بلا واجبة. حتى تلاحظ هو يعني ومعظم سألك في القرآن بعدها فقل. نعم، أيضا نلاحظ هناك حقيقة أمر. يعني هو قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لم يقل إن شئت أو إن شاء ربك أو إذا شاء ربك. صحيح، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وكأن الله عهد على نفسه هكذا. بينما طبعا بينما لاحظ في آية أخرى قال يعني إن شاء، يعني أعطيك مثل. تفضل. قال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. لم يقطع الكشف، لم يقطع هكذا هنا في طاعة، في الطاعة وفي رمضان قال أجيب دعوة الداعي. يعني إذن هذه الإجابة لابد أن تكون إما أن يعجل له أو يدخر له أو يدفع كما في الحديث عن سوء مثلها. أجيب دعوة الداعي، لم يعلقها بالمشيئة. نعم، أما السؤال لماذا قال إذا لأن هو أراد يعني سبحانه وتعالى أن يكثر الناس من الدعاء، لأن إذا تفيد الكثير والمقطوع به. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لم يقل إن دعان. يعني المطلوب أن يكثروا من الدعاء وأن يلحوا في الدعاء، لأن إن باحتمالات للشك، للمحتمل الوقوع والقليل الوقوع والنادر الوقوع والمستحيل الوقوع. إنما إذا على تحقيق الوقوع أبدا، إما مقطوع الوقوع أو كثير الوقوع. اللي إذا يا مقطوع الوقوع أو كثير، أو كثير الوقوع. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هذا مقطوع الوقوع. إذا طلع تزاوروا عن كفهم، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. إذا جاء نصر الله والفتح مقطوع، خلاص. بس في المنقل وإن طائفتان من المؤمنين، قليل هذا، أقل. سبحان الله. إذا حييتم بتحية كثير، لأن هذا كثير. صحيح. كثير. في الكثير الوقوع يستعمل إذا، في النادر والمستحيل يستعمل إن. قال وإذا سألك، وقال إذا دعان، إذا دعان في المرتين، في الحالتين. يعني هو هذه إشارة إلى أنه العبد ينبغي أو مطلوب منه أن يكثر من الدعاء، مو إن دعا يعني إذا حصل، لا، إن حصل مو هكذا، وإنما عليه أن يكثر من الدعاء، لا يعني هو هذا المطلوب هكذا. نعم. وفيها الدعاء شرط الإجابة، قال إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جيد. إذن هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الدعاء شرط الإجابة، لكن الملاحظ أنه قدم الإجابة على الشرط، وهذا هذا أمر آخر، هذا يفيد التوكيد. قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعاني أجيب دعوته مثلاً. لا لا لا لا لا، شوف في أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط، التقسيم الطبيعي. تمام. قل لي أنت هسه، اذكر لي أي أي أي أي جملة فيها شرطية كما تشاء، أي جملة تريد، أي جملة، أي جملة شرطية. أنت هاي أول. إذا جئت إلي أكرمك. زين. الآن أنت جبت فعل الشرط وجواب. جاء. نعم. لما تقدم أكرمك، أنت قطعت ثم بعدين ذكرت الشرط. أنت قطعت، أنت يعني بنيت كلامك على الإجابة. الله. لا. الله. هذا النحات عن هذا المتفق. غير تماما. طبعاً. حتى يعني في الناس، يعني هم النحات في غير هذه الآية. يعني لما تقول يعني أكرمك إن جئتني. هو قال له اكرمك، ثم بدا له ان يقول ان جئتني، يعني هو سيكرم، سيكرم، سيكرم هو. سبحان الله. طبعا طبعا، هم اصلا هذا يعني شبه متفق عليه بين النحات. الكوفيين يقولون هو جواب متقدم للاهتمام، والكوفيين يقول لا، البصريين يقول جواب محذوف، اصلا ليس هنا الجواب محذوف، يدل ما تقدم عليه، يدل على ما تقدم، ليس وإنما يعني هو بنى على الإخبار، ثم بالإكرام مثلا، بالإكرام، ثم جاء الشرط فيما بعد. وهنا ربنا تبارك وتعالى بنى على الإجابة، الإجابة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذا دعا. إذا دعا. الإجابة بفضل الله متحققة، متحققة، لكن العبد يدعو، لا بد أن يدعو، يريد ربنا منا أن يدعو. يا الله، يريد أن يدعو، الإجابة متحققة، الله صلى الله. نعم. لكن ربنا يريد أن يدعو. نعم. والدعاء شرط للإجابة. صحيح. يعني. طب قد ربنا هنا أجيب دعوة الداعي وليس أجيب الداعي، هو الدعوة هي المطلوبة. صحيح. هو الداعي غير يريد دعوة ولا لا؟ صحيح. الدعوة هي المطلوبة. نعم. يريد شيء غير يريد شيء؟ لا، يريد الدعوة، إجابة الدعوة. خلص، إذن الدعوة هي، قل أجيب دعوة الداعي. سبحان الله العظيم. ولو قال أجيب الداعية أيضا، يعني الدعوة بالذات يركز على دعوة العبد، لأن العبد يعلق آمالا عرادا على الدعوة، ويريد أن يدعو شيء، غير يدعو شيء، يا ربي كذا، ربي كذا، طبعا يجيب الدعوة. إذا أنت ماذا تريد؟ يجيب ماذا، يجيب ماذا تريد؟ صح، يجيب الإرادة التي أنت تريدها. أريد تحقيق الدعوة، خلاص أنا أجيب الدعوة. يا سبحان الله، سبحان الله، والله هذه الآية يعني تجعلنا نرفع كف الضراعة في كل وقت وحين، لأن ندعو الله سبحانه وتعالى من خيره وبركاته، وخاصة ما بقي من الوقت في هذا الشهر الفضيل. نعم. نعم صحيح. وربنا يغضب إذا لم يدعو، يغضب، يحب الملحاح في الدعاء، الذي يلح، يحب الملحاح في الدعاء، ويغضب إذا لم يدعو. يعني ربنا غضب ربنا على أقوام وعاقبهم لأنهم لم يدعوا. قال ربنا قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. يا سبحان الله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ربنا يريد. ما قال قل أعوذ برب الفلق، ما نعم. قال قل أعوذ، يعني هو قل هو الإفصاح بالشيء، قل ادعو ادعو يعني أعوذ قل, برب قل, الفلق. قل قل قل تقولها مو في نفسك الله. أنت قد تكون يعني هو لما يقول أعوذ غير محتاج إلى شيء، ومن يعينه ويعوذه لا يكفي حاجته، وإنما يطلب ينبغي أن يقول هذا الأمر، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى يقوله. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يريد من الناس، والآن يعني هذه يعني فرصة طيبة للإجابة. صحيح، أحسنت، بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. أخونا بهاء الدين من أبو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. مرحبا سيدي، الله يسلمك. والله عندي سؤال للدكتور إن شاء الله. نعم تفضل سيدي. الله يسلمك. في القصة بتاعت سيدنا موسى. نعم، قصة سيدنا موسى. في قصة سيدنا موسى. نعم ايوه، بعد ما مشى مع النبي الله الخضر. نعم، مع العبد الصالح. العبد الصالح. نعم. الاحداث اللي تكررت، الاحداث اللي حصلت له هي نفسها الاحداث اللي حصلت له اثناء يعني في الـ انه جو معدين على الناس في البحر وخرج لهم المركب. ماذا يعني هي نفس الاحداث حدثت لسيدنا موسى قبل هذا يعني؟ يا ايوه، في الولاده بتاعته لما ركبوا البحر وام ركبته النيل وخلخلته يمشي بالنيل. نعم صحيح. ولما قتلوا واحد من بني اسرائيل وقذفه موسى بعصا فقضى عليه. نعم. والبنات اللي كانوا في البير انه استغلهم. يعني وجد من دونهم امرأتين تذودان. سيدنا موسى. حاضر. حاضر. بس انا دا اروح افهم المغزى شنو من الاحداث دي، انه الاستغلال منها شنو سيدنا موسى. حاضر باذن الله تعالى. ذكرها القدماء. حاضر نعم. اي معنا اتصل اخر، السلام عليكم. الو. اخونا احمد من اليمن. الو. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ احمد كيف حالك؟ الحمد لله في خير وعافيه. الحمد لله، تفضل. كيف حالكم؟ بارك الله فيك. والله احب اسال الدكتور عن كلمات في القران الكريم. نعم. يا كتابتها مغايره للتلفظ بها. مثل ماذا؟ من ذلك آية رقم 39 سورة المعارج. رقم 36 عفوا، في سورة المعارج. فمال الذين كفروا، فمال، والأصل فمال الذين كفروا. يعني الفصل والغير، فمال الذين كفروا. وآية رقم 23 في سورة الكهف. قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل. شيء ولا تقولن لشيء. نعم. شيء في مكتوب الألف. كلمة لشيء بالألف مكتوبة. كتب في المصحف لشاء يا. بالألف. رسم المصحف تقصد. في كثير من الكلمات المغايرة للتلفظ بها. حاضر، هذا رسم المصحف دكتور فاضل. الآن يعني فضل. الآن نجيب. سؤال ثاني. تفضل. سؤال ثاني. تفضل سيدي. آية رقم 39 في سورة الرحمن. نعم. يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جار. هذا معنى نفي لسؤال المجرم عن ذنبه، وهذا مغاير لآيات كثيرة من القرآن التي تؤكد سؤال الناس عن سؤال المجرمين. من ذلك قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقوله فاستمسك بالذي أوحي إليك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فكيف جاءت هذه الآية نافية للسؤال؟ الآن نجيب على الثنين الآن. حاضر. نجيبهن. طيب حاضر، فضل دكتور فاضل. السؤال الأول بالنسبة للمصحف، كلمات مرسومة بالمصحف. نعم. إحنا عندنا قاعدة، خطان لا يقاس عليهما. خط المصحف وخط العروض، قاعدة. هذا المصحف كان في أول كتابة الكتابة ما كانت مستقرة، فيكتب الكاتب يعني الرسم العثماني، الرسم السابق. فهذا خط المصحف لا يقاس عليه أبدا، وخط العروض لا يقاس عليه. العروض الكتابة الصوتية، الكتابة الصوتية. فهي قاعدة هذا، فخط المصحف لا يقاس عليه، لأن كان في وقت معين كان كتابتهم هكذا. أما السؤال آخر، في يومئذ هذه مشاهد من مشاهد القيامة، مشاهد ليس مشهد واحد. يعني في المشهد الأول، بالأول عند قيام الساعة لا يتكلمون ولا يسأل أحد، يوم يقوم الروح والملك صفا لا يتكلمون، كان صمت عام، والناس يبقون 40,000 سنة لا يسألون ولا يتكلمون شيئا. فهذا موقف من المواقف ومشهد من المشاهد، ثم بعد ذلك يكون السؤال والجواب. هذا مجرد مشهد، هذا مشهد من المشاهد، هذا ليس هو الحال دائما، ليس هي الحال دائما. هذه مشاهد، مشاهد قبل الحساب هذا. أيوة، أحسنت ما شاء الله. فالمشهد الأول ما أحد يتكلم، فلا تسمع إلا همسة، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسة. نعم صحيح. والملائكة لا يتكلمون، سبحان الله. هذه مشاهد قبل السؤال، قبل الحساب. نعم. هذا المشهد ليس فيه كلام، ويبقى الناس 40,000 سنة لا يسألون. الله أكبر. نعم، حتى يذهبوا عاديا إلى آدم وإلى كذا، يطلبون منهم بدء الحساب. حتى قال بعضهم، قالوا اللهم أرحنا من هذا الانتظار ولو إلى النار. يا لطيف، سلم يا رب. يعني سلم. فهذا مشهد من المشاهد، ليس هو المشهد الذي يكون فيه السؤال. صحيح، بارك الله فيك. معنا اتصل آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، من معنا؟ محمد السباعي. مرحبا أخ محمد السباعي، من أين محمد تتحدث؟ من دبي. أهلا بك، تفضل. الله يبارك فيك. والله إن عايزين الدعاء ده هو، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، ولا صفاتك العلا؟ حاضر. هل هي صفاتك العليا ولا صفاتك العليا؟ العلا أم العليا؟ لا، الآن أيضا هذا إحنا أجبنا عنها سابقا. إحنا قلنا الإفراد في غير العاقل هو أكثر من الجمع. نعم. صفاتك العلا أم العليا؟ العليا هي العلا جمع. نعم. والعليا مفرد. كلها هي صحيحة لا شك، لكن أي الأولى؟ الأولى؟ يعني العلا أو العليا صحيح. صحيحة. طيب. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الحسنى مفرد. والأسماء 99. صحيح، جمع. جمع. صحيح. أشوف. زين. السماوات، خلق الأرض والسماوات العلا. والعلا مفرد. لا، العلا جمع. جمع. جمع طبعا. جمع عليا. لأن جمع فعلى فعل. إذن عليا مفرد وعلا جمع. طبعا. فالسماوات العلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. العلا جمع. جمع السماوات 7. صحيح. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. الحسنى مفرد. والأسماء جمع. والأسماء جمع. المفرد في صفات ما لا يعقل، في الصفات هذه أو في غيرها، يفيد أكثر من الجمع. أكثر. يعني عندي أشجار كثيرة، أكثر عندك أشجار من تقول عندي أشجار كثيرات. أشجار كثيرات قليلة، أشجار كثيرة كثيرة. سبحان الله. طبعا. يعني المفرد مع غير العاقل أكثر من الجمع مع غير. قاعدة هاي. وبالتالي صفاتك العلا يعني يستحب أن يقول هذا بقى. العلا هي أم العليا؟ الصفات أكثر. صفات جمع. فكثيرة. الصفات كثيرة. صحيح. صفاته. صحيح. فنقولها العليا الأولى، ويصح العلا لكن الأولى. ولذلك هم قالوا، احنا قلنا لما الجذوع انكسرت والأجذاع انكسرنا. صحيح. لما تكثر في القرآن، في لاحظ بصورة الغاشية، أنهار جارية سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، ما قال موضوعات. وأكواب موضوعة، أكواب سرر مرفوعة، مش مرفوعات. صحيح. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، مش مصفوفات ومبثوثات، لأن تكون قليلة. سبحان الله طبعاً. إذا جمع يكون قليلا, قليلاً. غرف أيوة. من فوقها غرف مبنية, ما قلت غرف مبنيات. صحيح, بالإفراد هذه تأتي. أفرد الصفة, أفرد الصفة. فإذا أفرد الصفة في أمور غير العاقل راح تكون كثيرة, وإذا جمعت تكون أقل, وكلاهما صحيح. يعني لكن الأولى اللغة الأعلى. نعم. صفاتك العليا. نعم. طبعا العليا, العليا, العليا. هذا هو هذه هو اللغة الأعلى في الكلام. والأسماء الحسنى, الأسماء الحسنى. كما قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بالإفراد, تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات العلى بالجمع. صحيح, جمع عليا علا مثل كبرى كبرى. حتى في السماوات العلى سبع محددة, سبع محددة. إنما الأسماء الحسنى كثيرة, كثيرة. 99. سبحان الله, صحيح, بارك الله فيك. قاعدة, قاعدة لغوية. نعم صحيح. معنا اتصال آخر. أخونا بدر, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك أستاذ محمد؟ الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. وأنت بكامل الصحة والسلامة. تقبل الله منا ومنكم. مع حضرتك, اتفضل. السلام عليكم دكتور فاضل. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يخليك. من فضلك في سؤال بسيط, بس بالنسبة لحرف قد, من المعلوم أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التكليل. نعم. وإذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق. في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء, وفي قوله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. الآن نجاوبك عنها. تفضل دكتور فاضل. هذا قد إذا دخلت على المضارع من معانيها التقليل وليس معناها التقليل. من معانيها, من أحد معانيها التقليل, مثل قد يصدق الكذوب. من معانيها التقليل, وقد تأتي للتحقيق وللتكثير كما نص عليه للغة. إذا كان الفعل متحقق الوقوع أو نتأكد من وقوعه تفيد التحقيق والتكثير, كقوله تعالى استشهد بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء. هو الله سبحانه وتعالى يرى تقلب وجهه بالفعل. قد يعلم ما أنتم عليه, ربنا قال عن نفسه قد يعلم ما أنتم عليه. أنا متحقق هذا. صحيح. إذن من المعاني التقليل وليس معناها التقليل, كما في مثل بقية الحروف. يعني حرف من كم إلى من المعاني, حرف الباء بالبستعن وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن عنها انطقي, يعني نعم للانتهاء حتى ولا من إلى, يعني تأتي هذا الحرف الواحد له معاني كثيرة, معاني كثيرة. فمن معاني قد إذا دخلت على المضارع أحد المعاني هو التقليل وليس المعنى المشهور لهذا. أما يعني إحنا نعلم كنا الأطفال بالمدارس ونعطيهم هذا المعنى, ما نتوسع بالمعاني, نعطيهم. قد قد نرى تقلب وجهك في السماء, هذا ليس معناه التقليل. لا لا قطعا. قد يعلم ما أنتم عليه. الله هو يعلم, هو يعلم. ولذلك هنا تفيد التحقيق. نعم. والتكثير, والتكثير, والتكثير. نعم. من معانيها قد تأتي للتقليل أيضا كشأن بقية الحروف هذا. نعم. طب يعني وأنا كابن لحضرتك نتعلم منكم, يعني لما لا يأتي القرآن بلغة سهلة هكذا؟ هي يعني لغة سهلة, هي لغة العرب. يعني ما يقول رأينا تقلب وجهك في السماء. هي رأينا ممكن مرة واحدة, لكن هو الرسول أكثر منها, مو مرة واحدة نظر. سبحان الله. هو كان يكثر من النظر إلى السماء. إذن هذه اللغة الأعلى في التعبير عن هذه الحالة. قطعا. قد رأينا مرة واحدة. وكون العرب يفهمونها أو كوننا لا نفهمها لا يعني عدم وجودها. هذا يعني هذا لغتهم. نحن الذين نجهل. طبعا. أسرار قد أترك القرن مصفرا أنامله, هذا الشعر يأتي. وهو هذا شهد معارك كثيرة, وهذا قد أترك القرن يعني مصفرا أنامله. صحيح. يفتخر بنفسه يعني. صحيح. لا هذا يعني أحد المعاني هو التقليل. نعم. أحد المعاني وليس معناها التقليل يعني. نعم. على الإطلاق. بارك الله فيك. وانتهى وقت حلقتنا. الوقت معكم يمر بسرعة غير عادية. دكتور فاضل نافع الله بكم بإذن الله تبارك وتعالى. نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. الله يبارك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام, مستمعينا الأعزاء, إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم, نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.